قل لي بربك اصدق مع الله لكي يزيل الحجب بينك وبينه، فانه لا ينسف هذه الحجب الا الله. يقول ابن القيم: فهذه عشر حجب، عشرة، بين القلب وبين الله سبحانه، تحول بينه وبين السير الى الله. وهذه الحجب تنشأ من اربعة عناصر، هذه الحجب تنشأ من اربعة عناصر: النفس والشيطان والدنيا والهوى. فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء اصولها وعناصرها في القلب البتة. لازم تشيل الاربعة دي عشان الحجب تتشال. ايه هي؟ ها؟ النفس والشيطان والدنيا والهوى. هذه الاربعة العناصر تفسد القول والعمل والقصد والطريق بحسب قلتها وغلبتها، فتقطع طريق القول والعمل والقصد ان يصل العمل الى القلب. النهاردة هنتوب ان شاء الله، هتوب يا شباب. اللهم توب علينا توبة نصوحة، توب علينا توبة ترضيك. هنتوب ان شاء الله. حين تتوب لابد من وصول هذه التوبة الى قلب. شرط هذه العناصر الاربعة، النفس والشيطان والدنيا والهوى، ستحول بين وصول التوبة الى القلب، ستقطع الطريق الى القلب. وما وصل منها الى القلب قطعت عليه الطريق ان يصل الى الرب. فبين القول والعمل وبين القلب مسافة، بين الكلام والعمل وبين القلب مسافة يسافر فيها العبد الى قلبه ليرى عجائب ما هنالك. وفي هذه المسافة قطاع الطريق المذكورون اللي هم النفس والشيطان والدنيا والهوى، قطاع طريق يمنعون وصول العمل الى القلب. فان حاربهم وانتصر عليهم، اللهم انصرنا على اعدائنا يا رب، وخلص العمل الى قلبه دار فيه. العمل يوصل للقلب، يقوم العمل يقلب ويدور في القلب كده، وطلب النفوذ من القلب الى الله، فانه لا يستقر دون الوصول الى الله. وان الى ربك المنتهى. فاذا وصل العمل الى الله اثاب الله العبد مزيدا من الايمان واليقين والمعرفة والتقوى. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكلما اهتدى العبد زاد هدى، وكلما زاد هدى زاد تقوى، وكلما زاد تقوى زاد هدى، وكلما زاد هدى زاد تقوى، وهكذا يظل في زيادة. وإذا وصل العمل إلى الله أثابه عليه مزيدا في إيمانه ويقينه ومعرفته وتقواه، وجمل به ظاهره وباطنه، فهداه الله به لأحسن الأخلاق والأعمال، وأقام الله من ذلك العمل للقلب جندا يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه. فيحارب العبد بالله الدنيا، فيحارب الدنيا بالزهد فيها. اللهم اقذف في قلوبنا الزهد في الدنيا. فيحارب الدنيا بالزهد فيها فيخرجها الله من قلبه، ولا يضره ان تكون في يده او في بيته. مش مشكلة بقى، يبقى عنده ملايين، مش دي القضية. القضية انها مش قلبه، انما الذي في قلبه حب الله. ولا يمنع ذلك من قوة يقينه بالآخرة. يحارب الدنيا بالزهد فيها، ويحارب الشيطان بالاستعانة بالله. دايما نقول القصة ليه، معلش اسمعوها تاني لعل واحد بس ما سمعهاش. ينتفع بها